مشروع في داخل الصلاة، والتثوب مشروع للصلاة في خارج الصلاة، وما كان داخلها فهو أولى بالمراعاة. وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا ركع الإمام فاركعوا، فمن ركع قبله فصلاته باطلة، ومن ركع معه ففي صلاته نظر، ومن ركع بعده فورا فهذا أتم الحالات، ومن تأخر فإنه لا يحل له ذلك. لأن بعض الناس تتأخر يكون باقي عليها آية من الصورة التي يقرأها فيقول كم منها وأوتادها، خلص من حين أن يكبر تكبر، ولو كان بقي عليه إلا واحدة من السورة فلا تكبر فلا تتأخر، من يوم يرفع من حين أن يكبر للركوع ويصل إليه كبر وارفع، إلا قراءة فاتحة، فإنه يوجد بعض الأئمة يسرع ولا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فيكملها ولو ركع الإمام. ثم إن كان هذا بأخذ الإمام، أي أنه يسرع ولا يتمكن الإمام من قراءة الفاتحة، فالواجب أن ينصح، فإن اهتدى وصار يتأخر ليمكن الناس من قراءة الفاتحة فهو إمامه، وإلا وجب عزله، لأنه لا يصلي لنفسه حتى يقول متى خلص الفاتحة الكعب، يصلي لنفسه ولغيره، فيقال له كأنك الصلاة حتى يدركها الناس، فإن اهتدى فهذا المطلوب وقد أدى الأمانة، وإن لم يهتد وصار يسرع ولا يتمكن الناس من قراءة الفاتحة وجب عزله. وأنت أيضا إذا عرفت هذا من شأنه وطبعه فلك أن تنفرد تترك متابعته، لأن الطمأنينة في الصلاة واجبة وقراءة الفاتحة واجبة، وكونك لا تدرك ذلك مع الإمام تترك كم وحدة في طمأنينة، ثم اطلب في الصلاة الأخرى مسجدا آخر ودع الصلاة معه. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، مع انهم قال اذا كبر تكبروا، لكن اذا قال سمع الله لمن حمده لا تقل سمع الله لمن حمده، ان قلت ذلك فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قل اللهم ربنا ولك الحمد، او ربنا ولك الحمد، لان فيها اربع صفات، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة. فإذا قال سمع الله لمن حمده فإياك أن تقول سمع الله لمن حمده، لأن معلم الأمة ومرشد الأمة وإمام الأمة وسيد الأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إيش؟ ربنا ولك الحمد. هل يمكن أن يفهم خير عن أمته؟ هل يمكن أن يعلمها ما لم يكن في دينها وشرعها؟ أبدا لا يمكن. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، وإذا سجد فاسجدوا، أيضا السجود لا تسجد ولا تحني ظهرك حتى يقع الإمام ساجدا، فلا تسجد معه ولا قبله ولا تتأخران، اسجد إذا سجد من حين أن يسجد. فإن كان الإمام ينقطع صوته في التكبير قبل أن يصل إلى الأرض فهل المعتبر صوته أو وصوله إلى الأرض؟ المعتبر وصوله إلى الأرض. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يهن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فإذا كنت تعرف أن الإمام إذا قال الله أكبر من السجود انقطع صوته قبل أن يصل إلى الأرض فلا تتحرك، دعك قائما حتى يصل إلى الأرض ثم اسجد. وإذا قلت أنه وصل إلى الأرض قبل أن ينقطع صوته بالتكبير فاسجد، لأن الأرض بإيش؟ العبرة بالسجود بالفعل، نعم لو كنت بعيدا ولا تدري عن الإمام فاعتبر الصوت، أما إذا كنت تدري عن الإمام فالمعتبر السجود. قال أهل العلم: والمأموم مع إمامه له أربع حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة ومخالفة، أربع حالات. ثلاث منها غير مشهورة وثلاث وواحدة مشهورة: مسابقة حرام، موافقة حرام، تخلف حرام أو على الأقل مكروه، متابعة هي المشهورة. فلنضرب لهذا أمثلة: كبر قبل أن يكبر الإمام، هذه مسابقة فرض الفرائض. كبر مع الإمام موافق، أيضا هذه خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. كبر بعد الإمام بكثرة، هذا تخلف غير مشروع. كبر بعد الإمام مباشرة، هذه متابعة وهذه حال مشروع، متابعة الإمام. وفي هذا الحديث دليل على أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام في أفعال الصلاة، أما الأقوال فلا. ولهذا لك أن تسبق الإمام في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية مثلا، لو كنت تعرف أن الإمام يتأنى في قراءته وأنت تسرع وأكملت الفاتحة قبله في الصلاة السرية كالظهر مثلا، فلا بأس. المتابعة في الأفعال. وكذلك أيضا لو اختلفت النية منذ أن يكون الإمام يصلي الظهر وأن تصلي العصر، أو الإمام يصلي العصر وأن تصلي الظهر، فهذا أيضا لا بأس به، يعني ما خالفت الإمام. ولو كان يصلي المغرب وأن تصلي العشاء فلا بأس. فإذا سلم من المغرب وقد بقي عليك ركعة فقوم وأتي بها. وإذا كان يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، فهنا قد يشغل هذا الإنسان. إذا كان هو يصلي المغرب وأنت تصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، لا بأس تدخل معه. وهذا يقع كثيرا، تكون مثلا أتيت وأنت جامع بين المغرب والعشاء، وتأتي إلى البلد وتجد الناس يصلون صلاة العشاء وأنت لم تصلي صلاة المغرب، ماذا تفعل؟ تدخل مع الإمام. ثم إن أدركته في أول ركعة وقام هو إلى الرابعة فلا تتبع، لأنك لو تبعته صليت المغرب أربع وهذا لازم، اجلس واقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة، ولا بأس عليك. قد يقول قائل: ايش تسلم قبل الامام؟ كل حاجه، كما لو ان الانسان مثلا في اثناء الصلاه احس ببول، احس بغائط، احس بريح العبث، فله ان ينفرد ويكمل صلاته لانه معذور، هذا ايضا معذور شرعا، لا يمكنه ان يصلي اربعا، فله ان ينفرد ويقرا التشهد ويسلم ويدخل مع الامام فيما بقي من الصلاه. وإن أدركه في الثانية ما لا يسلم، لأنه إذا أدركه في الثانية أدرك الثاني والثالث والرابع ثلاث ركعات فيسلم مع الإمام. فإذا قال قائل: كيف يصح هذا؟ لأنه إذا أدركه في الثانية سوف يتشهد في الأوقف الأولى وسوف يترك التشهد في الثانية، نقول هذا لا يضر. كما لو أن الإنسان أدرك الظهر مع الإمام وترك الثانية، ماذا يقول؟ يتشهد في الركعة الأولى ويترك التشهد في الركعة الثانية متابعة للإمام، مثل ما في أشهر. أي لو أن الإنسان أتى إلى الإمام وهو يصلي التراويح في رمضان وهو لم يصلي العشاء، هل يدخل مع الإمام؟ نعم يدخل مع الإمام. ولو كان الإمام يصلي التراويح ويصلي الفجر ما في مانع، وخلاف النية لا أبد. والدليل على هذا

وكذلك في يوم الجمعة يقرأ الجمعة والمنافقين بالجمعة الركعة الأولى والمنافقين الركعة الثانية أو سبح والغاشية وما أشبه ذلك. وأما حديث عمر بن سلمة الجهني رضي الله عنه فقد قال فيما يحكي عن أبيه أنه جاء وافدا إلى قوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قوم من عند رسول صلى الله عليه وسلم فقال جئتكم من عند الرسول حقا. قال ذلك رضي الله عنه لما رأى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقا. فقال إذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذا حضر الصلاة يعني دخل وقتها وحان فعلها فليؤذن لكم أحدكم. واللام هذه للوجوب وفي قول لأحدكم دليل على أن الأذان فرض كفاية ليس فرضا على كل أحد وفيه دليل على أن إجابة المؤذن أي متابعة المؤذن غير واجبة لأنه لم يقل وليتابعه أحدكم مع أنه كان في مقام التعليم. فإجابة المؤذن سنة وليس واجبة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فالأمر هنا للنفس وليس للوجوب. قال عمرو رضي الله عنه فنظروا في القوم فوجدوني أكثر القوم قرآنا مع أنه صغير له 6 سنوات لكنه كان ذكي رضي الله عنه وكان يتلقف الركبان الذين يأتون من المدينة يمرون بقومه فيقرأ منهم يتعلم منهم القراءة فكان أقرأ قوم فقدموه لصليبه وله 6 أو 7 سنوات فكان يصلي بهم وكان عليه إزار قصير إذا سجد ارتفع حتى لنا طرف فقره فخرجت امرأة إلى الناس من القوم فقالت غطوا عنا لست قارئكم لسته يعني الزبر فليس هي الزبر وليس الزبر ترك المرأة كما هو معروف عند الناس ولكنه الزبر. يقول فاشتروني ثوبا جديدا فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا مثل فرح ذلك رضي الله عنه. فدل هذا الحديث على أن الذي يقوم القوم أقرأه من كتاب الله كان أكثرهم حفظا وأجودهم قراءة. ودل أيضا على أن إمامة الصبي في القريرة جائز لأن هذا له 6 أو 7 سنين. وأما من قال من العلماء رحمهم الله إن الصبي لا يكون إماما في الفريضة ولا مصافا في الفريضة فإنه قول ضعيف. والصواب أن الصبي يصح أن يكون إماما للبالغين وأن الصبي يصح أن يقف مع البالغ في الصف وحده لأن كل هذا مما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على فريضة القرآن وأن حامله هو إمام الناس ولكن لا بد أن يكون عارف بمعنى القرآن عاملا به لأن الصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلم رضي الله عنه القرآن والعلم والعمل جميعا. وأما رجل قارئ لكنه غير عامل بالقرآن فرجل قارئ لكنه يضيع الصلاة يتهاون بها لا يزكي عاقل لوالديه مسبلا لثوبه حالقا للحياته فهذا لا يقدم بالإمام. لكن إذا كان مستقيما بظاهره وقاطله على الله عز وجل فإنه يقدم الأقرأ. هذا ما لم يكن للمسجد إمام غادر فإن كان للمسجد إمام غادر فهو إمام ولو كان أقل منه قراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد سلطان في مسجده.

فإن صلوا بدون إذن الإمام الراتب فهل تبطل صلاتهم؟ قال بعض أهل العلم إنها تبطل صلاتهم لأنها صلاة منهي عنها، والمنهي عنه باطل. فلو قدرنا أن الإمام تأخر 5 دقائق أو نحوها ثم تقدم رجل وصلى بالناس فإنه يقال لهم أعيدوا صلاتكم. هكذا ذهب بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء بل هم آثمون وصلاتهم صحيحة، لكن العلماء متفقون على أنهم ارتكبوا النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فإن قال قائل إذا تأخر الإمام ماذا نفعل؟ نقول تأخر، الوقت واسع، تأخر حتى إلا إذا كان قد أذن لهم، بأن قال إذا تأخرت لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة تأخير الصلاة، فحينئذ يقيمونه إذا بلغ الحد الذي حده الإمام، وإلا يجب عليهم الانتظار. لكن لو فرض أنه شق عليهم الانتظار فلهم أن يخرجوا إلى مسجد آخر يصلون جماعة، أما هذا المسجد فهو إلى إمام، أو يذهبون إليه للإمام. ولهذا لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام تأخر ليلة من الليالي تأخر بصلاة العشاء حتى مضى عامة الليل، ذهبوا إليه يقرؤون عليه الفاتحة، يا رسول الله الصلاة الصلاة، فحضر وصلى عليه الصلاة والسلام وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. المهم أنهم يراسلون الإمام، يرسلون واحدا إليه، يا فلان تأخرت احضر صلي بنا، فإن شق لأن كان مكانه بعيدا أو لا يدرى إلى مكانه، فإنه إذا خافوا خروج الوقت صلوا، لأن صلاة الوقت أهم من الجماعة، وإلا كما قلت أولا يتفرقون يذهبون إلى مساجد أخرى. ولا يؤمن رجل رجل السلطان ولا يقف في إثنان. ومن ذلك أيضا إذا حضر السلطان يعني الملك أو الرئيس يأتي البلاد مقوسا أو كان مملوكا، إذا حضر الملك المسجد فإنه هو الذي يصلي، لأنه هو السلطان الأعظم، كل من سواه فهو دونه، فإذا حضر فإنه يصلي سواء حضر الصلاة الخمس أو الجمعة، إلا إذا أذن وقال الإمام الراتب صل فإنه يصلي. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن، يعني مثلا الرجل ضيف على إنسان سواء كان ضيفا بدعوة أو ضيفا لسفر أو غير ذلك، المهم حضر إلى البيت وقدم رجل الطعام، قدم رجل الطعام فلا يجوز للإنسان أن يتقدم إلى السفرة إلا بإذن صاحب المحل، يقول ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. الطعام لصاحب البيت إلى الآن لم يأذن لك بأكله، ربما يكون عنده أشياء يريد أن يشتريها، فانتظر حتى يقول تبطل. لكن إذا علمنا أن العادة جرت بأن الرجل إذا قدم الطعام وغرب أن هذا هو طعام الضيف فإنه يعني الإذن، فإننا نعتبرها يعني الإذن إذا كان من العادة أنه إذا قدم للضيف الطعام وعرف أنه لا يزيد على ذلك وأن تقديمه إذن فلا يتقدم، وإن لم نقل له تفضل يتقدم، وإن لم نقل له تفضل، يعني تقديمه يعني الإذن بأكله. أما إذا لم تجد العادة فانتظر حتى يقول تفضل ثم قل، لقوله ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه. والله اكبر. اي نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صلاه الجماعه والامامه

حتى كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يمر بالصفوف يمسح الصدور والمنافذ ويقول الثوب ولا تدعوا خروج الشيطان. وكان الصحابه الخلفاء الراشدون لما كثر الناس وتوسع المسجد صاروا يوكلون رجالا يجوبون الصفوف، فاذا راوها قد استوت اقبل الامام فكبر. وهذا يدل على عنايه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعنايه خلفائه الراشدين في الصفوف، وان المسؤول هو الامام. واما حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. ففيه دليل على ان الرجال ينبغي لهم ان يتقدموا الى الصف الاول فالاول، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عن البخاري وغيره قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول يعني من الاجر هم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه اي يعملوا قرعه لاتهم. وهذا يدل على فضيلة الصف الأول، والأيمن من كل صف أفضل من الأيسر، وهذا عند التساوي، يعني إذا كان بعده من الإمام متساويا أو متقاربا فاليمين أفضل، وأما إذا بعد اليمين وقرب اليسار فاليسار أفضل من أجل دنوه من الإمام. وأما النساء فإن خير صفوفهن آخرهن وشر صفوفهن أولهن، وجه ذلك أن الأول يكون قريبا من الرجال، وكلما قربت المرأة من الرجل قربت أسباب الفتنة، فلهذا كان خير النساء خير صفوف النساء آخرهن. وفي هذا دليل على أن النساء يشرع لهن الصفوف كالرجال، وعليه فإذا كانت النساء في مكان خاص كما يوجد الآن في كثير من المساجد فإن خير صفوفهن أولها أول صفوف لبعدهن عن الرجال. وكذلك أيضا يجب عليهن أن يكملن الأول فالأول كالرجال. وكذلك لو صلت امرأة منهن خلف الصف أي صف النساء بطلت صلاتها كما تبطل صلاه الرجل، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثبت للنساء صفوفا، واذا ثبتت الصفوف فانها تكون كصفوف الرجال تماما في الذكر. اما المراه وحدها مع الرجال فتصف وحدها حتى لو كان الرجل من محارمها فانها لا تصف معه. فلو صلى الانسان بزوجته وصار اماما لها فإنها تقف خلفه ولا تقف إلى جنبه، وإذا صلى بأمه أو أخته أو عمته أو خالته فكذلك. والله موفق. هؤلاء الذين يفرقون أقدامهم هؤلاء فهموا النص خطأ، لأن الصحابة كانوا يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه، لكن فهموا أن معنى أن الإنسان يفرق بين رجليه، وهذا فهم خاطئ مخالف السنة وغلط. لكن مراد الصحابة أنهم يتراصون حتى إن الإنسان يلزق كعبه بكعب صاحبه، ولم يأتي في السنة أنهم كانوا يفرقون أقدامهم أبدا. لكن هذا من فهم بعض الشباب ظنوا أن هذا هو الصواب، فصاروا يفعلون ذلك، ويجب أن ينبهوا على هذا، أن ينبهوا أن هذا فهم خاطئ للنص. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صلاه الجماعه والامامه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم